الاتوبيس حكى للسايق سامحني اليوم انا ابني عارس نطيت بسرعه وخبرته. يا عمو خليك ونيس خليك ونيس وناسة وناسة وناسة

الأتوبيس حكى للسايق سامحني اليوم أنا ابني عارس نطيت بسرعة وخبرته يا عمو خليك ونيس يا عمو خليك ونيس وناسة وناسة وناسة ورا الكاسولة، عم تتمشكل مع بلقيس، دق الباب ونقزني، تعوذت من شر ابليس، فتحت له البابا وقال لي اليوم الوناسة خبرتوه.